أورد أحد الإخوان إشكالا، والقرافي رحمه الله له كلمة عجيبة تستحق محاضرة كاملة ولها أثر عظيم في العلم. قال: معرفة الإشكال علم. معرفة الإشكال علم، أي كون المرء يستشكل هذا علم يدل على فطنة وتوقد ذهن وعناية بما يسمع الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.